سحرك مجنون سحرك قوي بغرام غير الغرام حلي بتكون ما تخفى عيني ولما تروح ما فينا سحرك مجنون سحرك قوي مكملين معكم أصدقائي المستمعين بواحة الجمعة ووصلنا سوا لنلتقي مع ضيفتنا الشاعرة سمية صالح. مرحبا ست سمية. صوت ضعيف، بدك تعلي لي صوتك شوي. مرحبا ست سمية. حضرتك أصدرتي ديوانك الشعري الأول عام 2016 كوردة هكذا تماما، والديوان الثاني عشق ثلاثي الأبعاد اللي رح نحكي عنه اليوم اللي هو أصدر بال 2017. بدنا نعرف المستمعين عنك أكثر قبل ما نبلش رحلتنا مع ديوانك. أيمت بلشت رحلتك مع الشعر وكيف؟ أول شيء تحية لكم لصوت الإذاعة الجميل ولإذاعة أمواج الرائعة. الشعر بداية من نعومة الأطفال بدأت بكتابة الشعر. في المرحلة الإعدادية كان لي عدة محاولات، كان لي محاولة لكتابة الرواية بداية، اعتبرتها أنا بالنسبة لي رواية. بعدين انتقلت وقررت أنه الشعر هو الأقرب إلى مخيلتي والأجمل بالنسبة لي. أنا أم معلمة أمارس مهنة التعليم، وحاليا أنا مشرفة على رياض الأطفال الخاصة. نعم. واهتمامي المطلق حاليا بتجميع الكتابات التي قمت بكتابتها منذ فترة وإصدار الديوان الدواوين لاحقا بإذن الله. سيدتي عشق ثلاثي الأبعاد بدنا تحكي لنا عنه. أول شيء هو إصدار وين، مكان النشر، تاريخ النشر، عشو بيحتوي؟ عشق ثلاثي الأبعاد الإصدار في دار أرواد طرطوس. بوجه تحية للشاعر الجميل أحمد ميم أحمد. الديوان طبعا لوحة الغلاف للفنان التشكيلي الرائع نصر إسماعيل. فينا نوقف شوي عند لوحة الغلاف، هي كتير لوحة معبرة، إذا في مجال توصفيها للمستمعين خلينا نخليهم بالجو. اللوحة تمرد الامرأة الحالمة الجميلة. طبعا اللوحة كمان إذا ملاحظة أنه حركة اليد ثلاثية تماما، مثل أطياف. نعم، لها أطياف تماما، مثل يعني مناسبة جدا للعنوان. فاللوحة لفتتني جدا وكثير أنا مبسوطة أنه تكون أحد أعمال هذا الفنان الرائع لوحة من أعماله غلاف لديواني. صحيح. واللون الأخضر لون طاقة القلب ولون الجمال، فحسيت أنه أطفال من البداية اللافت بالديوان غير العنوان اللوحة. صحيح. واللون الأخضر يعني في جرأة بالغلاف كافي يعني. هلأ يعني طبعا مواكب الشهداء لم تتوقف بسوريا بشكل عام وبمدينتنا طرطوس بشكل خاص. أكيد. اليوم كان في تشييع لمجموعة من أبناء طرطوس، كل الرحمة لأرواحهم، وكلنا أمل أنه تتوقف هالحرب ويتوقف هالنزيف بفضل تضحياتهم طبعا، والعزاء لكل أهالي الشهداء. وإلك أستاذة سمية ولروح أخوك الشهيد أحمد كل الرحمة. الرحمة لأرواح الشهداء. في عندك قصائد للشهيد أحمد، نتمنى أنه تختاري لنا أو تقرأي لنا قصيدة من هالقصائد. أكيد. أنا رح أبدأ بمقطع للشهيد وأكمل للشهيد أحمد. يضيء الشهيد المدى والضياء، ويبعث روح النقاء بأهل النقاء، وعطر الوفاء بأهل الوفاء. لقد كان أحمد دوح الرجولة والعنفوان، وكنا نعلق كل الأماني على ساعديه فتحيا الأماني، ونسند كل الهموم إلى كتفيه المضمختين بعطر الحنان. وكان ضليعا بطب القلوب وستر العيوب ومنح الإخاء، تعيش به بانياس وكان كقلعتها عزة واكتفاء. وقد صار نورس نور يطل علينا من الأفق المستنير ومن شرفة البحر كل مساء. وقد صار نجما قريبا بعيدا شهي الضياء، نعلق كل الأمان عليه فتحيا الأماني. هم الشهداء مجال الندى والفدا والوفاء، فألف سلام على الشهداء. ألف سلام على الشهداء. الرحمة لأرواح شهداء سوريا. آمين. أستاذة سمية، كل شاعر يمكن بديوان من دواوينه بيكون في له قصيدة أثيرة على قلبه أو مفضلة. أكيد. شو القصيدة المفضلة عندك بعشق ثلاثي الأبعاد؟ عشق ثلاثي الأبعاد تقريبا متقارب بالجمال أو بالقرب لقلبي، ولكن سأقرأ بعدا عن الحزن والأسى، سأقرأ قصيدي نسري وعن الحب. تفضلي. أشف كناي فانفخ فيه ألحانك، وغرد كطائر يا ماء السماء حين يعز القطر وينهمر العطاء. يا سفينة خلاصي حين لا مفر من اللقاء، أنا أنت حين ابتكر الله أحجياته ليسكر المتعبدون في فك طلاسمها، أنا إلهتك حين يصبح الصبح ويشيخ الضوء، أنا المولجة بسرك الماء في كفيك صفاء روحك، أنا خيط شمعتك المحترق وجدا أتوهج لأضيء بك، اجعلني البدء والخاتمة قبل افتراق الأحلام، واسري بي إلى صخرتي وانحني أمام ظل خطواتي، تاه عنواني وغدوت أنت. الله، جميل جدا. أستاذة سمية، بدي أشكرك وبدي وجه من خلالك شكر واعتذار للشاعر فائق موسى من السلمية اللي كان مفترض يكون موجود معنا اليوم بمداخلة عن عشق ثلاثي الأبعاد، ولكن بسبب العطل الفني اللي حصل ما كان فينا ناخد الاتصال، منعتذر منه. وبجدد شكري لحضرتك، وإن شاء الله في جديد قادم. في مجموعتين قيد الطبع، مجموعة انتهت ومجموعة قريبا، وأكيد أنت أول المدعوين. شكرا شكرا شكرا إليك. شكرا لإذاعة أمواج اللي عم تحلنا الفرصة دائما صوت طرطوس حتى نعرف أدباء وشعراء طرطوس يتعرفوا على بعض، والمواطنين أيضا يعرفوا الموجودين في طرطوس. شكرا كثير للشاعرة سمية صالح كانت معنا عبر الهاتف. شكرا أيضا للأستاذة هيثم محمد اللي شرفنا اليوم باتصال هاتفي. كل الشكر لكم مستمعينا، نتمنى لكم بقية نهار عطلة مريح وسعيد. تحيات فريق العمل، أديب حسن على الصوت، على الهندسة الإذاعية ولاء سليمان، في الإخراج وسام صارم، أنا كنت معكم سوسن رستم في الإعداد والتقديم. عودة للزملاء في اللاذقية، إلى اللقاء. مشغول عليك مشغول، مقدرش اغيب عنك يا ريت.